إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعلوم من النصوص الشرعية أهمية الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان. لا يتحقق الإيمان لعبد إلا بتحقيقه، وهو متضمن الإيمان بعلم الله السابق بالمخلوقات قبل خلقها على وجه التفصيل، وأن ما يحصل من المخلوقات من كبير أو صغير هو في علم الله عز وجل، علمه وقدره قبل خلق المخلوقات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل كتب المقادير وقدرها في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل خلق بحكمته المخلوقات على ما قدر بسابق علمه بعباده، وأن الله عز وجل يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله. وما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأمة على هذا الأصل العظيم الذي تركهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. ولا يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشكل عليه القدر والتبس عليه ما التبس على القدرية أو الجبرية أو ما التبس على أحد من أهل الضلال، وإنما كانوا يتلقون النصوص ويؤمنون بها على ما هي طريقتهم في سائر أبواب الاعتقاد والعمل، إلى أن نشأت القدرية الذين خرجوا في آخر عهد الصحابة فأحدثوا القول بالقدر، وزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف، وأن الله لم يعلم المقادير حتى خلقها، فأنكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا القدرية، أنكروا عليهم قولهم بالقدر، وكفرهم السلف لإنكارهم صفة العلم وعلم الله السابق بالمخلوقات قبل خلقها. ولذا قال الشافعي رحمه الله: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. وهذه مرحلة من مراحل القدرية، وهو إنكار العلم السابق. مع إنكار الله عز وجل، مع إنكار تقدير الله عز وجل للمقادير وخلقها، ثم إن هذه الطائفة لشدة إنكار السلف عليهم أقروا بالعلم، وبقيت الطائفة الأخرى التي تنكر خلق الله عز وجل لأعمال العباد، فأنكر عليهم السلف وصنفوا الكتب في الرد على هؤلاء كخلق أفعال العباد للإمام البخاري وغير ذلك مما تضمنته كتب أهل السنة التي صنفت في تلك المرحلة في الرد على سائر أهل البدع والضلال. ثم قابل هذه الطائفة التي أنكرت بعض مراتب القدر قابلتهم طائفة أخرى فغلت في القدر وهم الجبرية، فزعموا أن الله عز وجل هو الخالق المقدر وأن العبد ليس له مشيئة وليس له قدرة وأن العباد هم بمثابة الورقة في مهب الريح تسقط من الشجرة بغير اختيارها ثم تهب بها الريح وتنقلها من مكان إلى مكان لا اختيار لها، وأن العباد ليست لهم مشيئة وليست لهم قدرة، وأن دخول الجنة ليس بالعمل، فالفعل فعل الله وإنما يضاف إلى العبد على سبيل المجاز أو من باب إضافة الشيء إلى محله كما يقال سال الوادي. وأما أن العبد هو الفاعل فهم لا يقرون بهذا. وأنكر أهل السنة على الطائفتين وبينوا أن الحق هو وسط بين الطائفتين، فالله عز وجل هو الخالق المقدر بسابق علمه، والعبد فاعل وله قدرة على فعله، وللعبد مشيئة على فعله، ولكن هذه المشيئة ليست نافية حتى توافق مشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة وللخالق مشيئة، فإن وافقت مشيئة العبد مشيئة الله تحققت، وإن خالفت مشيئة الله فمشيئة الله هي النافذة. والعبد هو الفاعل على الحقيقة، فهو المطيع وهو العاصي وهو الممدوح وهو المذموم، والله عز وجل خالق لفعله على الحقيقة، فإن الله عز وجل لو شاء أن لا يطاع لن يستطع أحد أن يطيعه في شيء، ولو شاء أن يعصى أن لا يعصى ما استطاع أحد أن يعصيه في شيء، ولكن لحكمة الله عز وجل أعطى العباد القدرة على الطاعة والمعصية، وهذا موافق للمشيئة العامة والإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي التي أسند الله عز وجل تحقيقها للعباد، وعلى هذا فالإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق، وأما الإرادة الكونية فهي متحققة لأنها فعل الله، وكل ما شاءه الله عز وجل وأراده كونا فلا بد أن يتحقق، لكن الإرادة الكونية ليست ملازمة للأمر والمحبة، فقد يقدر الله عز وجل الشيء كونا وهو لا يحبه ولا يأمر به، وأما الإرادة الشرعية فهي موافقة للمحبة والأمر، فكل ما أراده الله شرعا فقد أمر به وأحبه. وقد ضلت كل من القدرية والجبرية في الجمع بين هذين الأصلين، وهو المفارقة بين الأمر والمحبة وبين قسمي الإرادة هما الإرادة الكونية والشرعية. وسيأتي التفصيل في ذكر معتقد أهل السنة وأقوال المخالفين في القدر في التعليق على هذا الكتاب الذي هو موضوع درسنا، وهو كتاب القدر وما ورد فيه من الآثار للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي مولاهم المصري. هذا الكتاب الذي أحببنا أن يكون هو موضوع درسنا وهو كتاب لإمام جليل من أئمة السلف له مكانته في العلم في السنة والاعتقاد. والمصنف رحمه الله صنف هذا الكتاب على طريقة السلف في جمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف في باب القدر. وقوله في الكتاب وما ورد في ذلك من الآثار ليس المقصود بالآثار هذا في اصطلاح المحدثين أو متأخري المحدثين أن الآثار هي ما يضاف إلى الصحابة وللتابعين، وإنما يقصد بذلك المعنى العام من ذكر الآثار على اصطلاح بعض المتقدمين في أن كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى السلف يقال له أثر. ومن هذا الإطراق أو هذا المعنى يسمى أهل السنة بأهل السنة والأثر. فالآثار هنا في معنى السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن السلف الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الحافظ عبد الله بن وهب ولد سنة 25 وعاش 72 سنة وقد توفي سنة 97 رحمه الله. وقد كان مشتغلا بالعلم منذ حداثة سنه، فقد طلب العلم كما أخبره عن نفسه وعمره 17 وما زال مقبلا على العلم وعلى الطلب حتى أصبحت له هذه المكانة. وقد كان يقطن مصر ويطرق عليه بمفتي مصر، وكان الإمام مالك يراسله من المدينة ويطلق عليه مفتي مصر. مع قلة مراسلة الإمام مالك للأئمة، وإنما كان هذا لما لهذا الإمام عند الإمام مالك من مكانة وفضل. والإمام عبد الله بن وهب اشتغل بالعلم منذ الصغر، ويذكر لهذا قصة أنه كان منذ حداثة سنه كان يذكر أنه ألقى الشيطان عليه في مسألة عيسى عليه السلام وكيف أن الله عز وجل خلقه، وكان يكثر البحث عن هذه المسألة، فلقي شيخا وسأله عن ذلك فقال له ابن وهب اطلب العلم. فأخذت هذه الكلمة من نفسه مكانة وأقبل على طلب العلم حتى بلغ هذه المنزلة. وهذا مما يدل على شدة حرصه وعلى قوة عزيمته وعلى سرعة استجابته رحمه الله منذ حداثة سنه. وقد اشتغل بالطلب وروى عن الأئمة الكبار كالإمام مالك والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة، وروى عن عبد الرحمن بن مهدي وأصبر بن الفرج وغيرهم من الأئمة، وكذلك روى عنه شيخه الليث بن سعد. وقد أثنى عليه الأئمة الحفاظ، فقال الإمام أحمد عنه إنه كان عالما صالحا فقيها، ووثقه يحيى بن معين والنسائي وأبو زرعة، وكان قد أخذ عليه رحمه الله التساهل في الأخذ، ولكن أهل العلم تتبعوا كتبه وأحاديثه فوجدوها سليمة من أن يدخل فيها شيء مما أخذه بهذه الطريق. ولهذا قال أبو زرعة: نظرت في 30,000 حديث من أحاديث ابن وهب فلم أجد فيها حديثا ليس له أصل وهو ثقة. وقد كان معروفا كغيره من السلف بالورع والزهد والانقطاع إلى الدنيا، فعرض عليه القضاء فاعتكف في بيته ولم يخرج للناس، وكان عابدا. سريع التأثر والخشوع لله عز وجل. وقد روى أحمد الهمداني عنه أنه دخل يوما إلى مكان فسمع قارئا يقرأ آية من كتاب الله عز وجل، وهي قول الله عز وجل: وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وروي عنه أنه كان يسمع قارئا يقرأ عليه كتابه أهوال القيامة فغشي عليه. وقد نقل عنه سحنون أنه كان مقسما وقته 3 أقسام، فقسم كان يرابط في سبيل الله، وقسم كان يعلم فيه الناس العلم في مصر، وقسم كان يخرج فيه للحج. وقد حج 36 حجة وقد كان في مصر. ومعلوم مدى المشقة التي تبلغ الناس في القدوم من تلك البلاد البعيدة في ذلك الوقت. ومن قرأ ترجمته في كتب التراجم يدرك منزلته عند أهل العلم. وقد قدم الذهبي له في ترجمته بقوله: شيخ الإسلام. فهذه منزلة الإمام عبد الله بن وهب في العلم والفضل، ومكانته بين أهل السنة والجماعة. ولم يعرف أنه انتقد في شيء في عقيدته، بل أثنى عليه الأئمة النقاد كالإمام أحمد، وهو المعروف بالسنة وبدقة نقده للرجال. وهذا الكتاب الذي هو كتاب القدر صنفه الإمام عبد الله بن وهب على طريقة السلف بجمع الروايات في هذا الباب، وله كتب أخرى معروفة مشهورة ككتاب المغازي، كتاب الردة، كتاب المناسك، وكتاب غريب الموطأ كما ذكر المحقق. وهذا الكتاب حظي بالعناية في إخراجه، وقد خدمه المحقق، وهذه النسخة التي بين يديه هي من تحقيق عمر بن سليمان الحفيان، وكان قد استدرك بعض الملاحظات على المحقق على محقق للكتاب قبله، واعتنى بهذا الكتاب عناية مشكورة. وكان مما نبه عليه أن أبا بكر الوراق، وهو أحد رواة هذا الكتاب عن الإمام عبد الله بن وهب، أدخل في هذا الكتاب بعض الزيادات عن شيوخه. كان من دقة المحقق أن رمز لهذه الزيادات بحرف زاي لتتميز عن أصل الكتاب الذي هو كتاب ابن وهب، وجعلها في متن الكتاب لأنها أيضا من إمام محقق، بعد أن رمز لهذه الزيادات بهذا الرمز لتتميز. ونبدأ بتوفيق الله عز وجل ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق على قراءة هذا الكتاب وعلى حسن فهمه. ومن لطيف ما يذكر أني أردت أن يكون هذا الدرس في بداية السنة الدراسية في مسجد الجامعة، ولكن شاء الله عز وجل أن يتأخر إلى هذا الوقت وأن ينقل إلى هذا المسجد المبارك. وكنت أستحضر في نفسي أن هذا درس لي ولطلبة العلم في باب القدر قبل أن نبدأ في قراءة كتاب القدر، وهو متضمن الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد قادر على فعل نفسه، فأين قدرة العبد في أن العبد يشاء أن يكون الشيء ثم لا يتحقق في ذلك الوقت الذي أراده المخلوق؟ فكنا أردنا أن يكون في مسجد ونقل إلى مسجد آخر عن وقت متأخر عن الوقت الذي أردنا، ثم في تحققه بتوفيق من الله واجتماعنا في هذا المكان رد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وهذا دليل على أن مشيئة العبد قد تتحقق ولكنها قد لا تتحقق تحققا كاملا. وهذه الشواهد هي حقيقة من الشواهد الواضحة في حياة المسلم، وهي تمر بنا في كل يوم، وهي من أعظم الشواهد على صحة عقيدة أهل السنة وعلى أن أقوال المخالفين هي كما أنها منافية للنصوص ومخالفة للنصوص أيضا أنها مصادمة للواقع. فأين قول القدرية وقول الجبرية من هذه الشواهد من حياتنا؟ نبدأ بقراءة هذا الكتاب ونسأل الله عز وجل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى. ونبدأ بقراءة إسناد الكتاب. قال كاتب هذه النسخة وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدة المعروف بابن القماح: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخبرنا الشيخ الأجل المسند شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى الدمشقي إذنا قال: أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد الدارقزي قراءة عليه ونحن نسمع. قال: أنبأنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البناء الفقيه قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون القرشي قراءة عليه في سنة 55 قال: قرئ على أبي بكر محمد بن إسماعيل بن العباس بن محمد الوراق وأنا أسمع في سنة جماد الأولى من سنة 72. حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني قراءة من أصل كتابه سنة 111. حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد بن بشر الهمداني المصري قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما عز وجل، فحج آدم موسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة من قبل أن يخلقني؟ قال موسى: ب40. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني ب40؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. نعم، صدر المصنف رحمه الله كتابه بهذا الحديث العظيم، لقوة هذا الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث مما اتفق عليه الشيخان وكثر رواته من المحدثين في كتب السنة، ولتعلقه بالتقدير السابق للمقادير. وهذا حديث مشهور يعرف عند أهل العلم بحديث محاجة آدم لموسى، أو تحاج آدم وموسى، وهو من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى، وفي بعض الروايات تحاج آدم وموسى. والمحاجة هي بمعنى المناظرة، أي أنهما حصلت منهما المحاجة، وهي مفاعلة، أي أن كل واحد منهما احتج على الآخر، أي أن كل واحد منهما احتج على الآخر. وهذا فيه دلالة على أن المحاجة والمناظرة إن كانت لاستظهار العلم وكانت لتقرير العلم وليست للجدل والخصومة ولصرف الناس عن الحق فإنها محمودة. وهذا مما يدل على صحة المحاجة والمناظرة إذا توفرت شروطها. وقد ذكر العلماء المحققون أن للمناظرة، مناظرة الناس والخصوم، أن لها شروط، وهذه الشروط قد تكون متعلقة بالنية الباعثة على المناظرة والمحاجة، ومنها ما هو متعلق بالمناظر من أهل السنة أو من أهل الحق، أو بالمناظر من المخالفين، وقد يكون أيضا من أهل السنة، يعني مناظر الذي هو يشرع في المناظرة هو مناظر وهو مخالف له، وكذلك منها ما هو متعلق بموضوع المناظرة. فأما ما هو متعلق بالنية فهو إرادة الحق، وهو أن يريد المتناظران الحق واستظهار الحق، فإذا تحققت النية بهذا القصد تكون المناظرة الصحيحة باعتبار هذا الشرط. ولهذا ذم الله عز وجل المناظرة بالباطل، كما قال الله عز وجل عن المشركين ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني أنهم ما كانوا يناظرون النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروا عيسى في سبيل المناظرة إلا جدلا وخصوما، وهذا دليل على فساد النية. وكذلك المناظرة في الحق بعدما تبين، يجادلونك في الحق بعدما تبين، فالمجادلة في الحق بعدما تبين مذمومة، وإنما المقصود بالمناظرة هو استظهار الحق حتى يتبين. وأما إذا تبين فالمناظرة مذمومة. ومن هنا كان السلف لا يسمعون من أهل البدع، لأن الحق متبين وواضح وليس فيه شك. ولهذا كان بعض السلف يأتيه بعض أهل البدع يقول أناظرك، يقول اذهب عني فلست في شك من ديني، يعني لست في شك مما أنا فيه حتى أناظرك. وكان بعضهم يقول لصاحبه، لمن طلب المناظرة، يقول له فإن غلبتك يقول أتبعك، يقول وإن غلبتني يقول تتبعني، إن غلبتني يقول أتبعك، قال وإن غلبتك قال تتبعني، قال اذهب عني فلست في شك من ديني. وأما ما يتعلق بالمناظر وهو أن يكون من أهل العلم وأن يكون على معرفة بطرق المناظرة وإفحام الخصوم، وإلا فلا يجوز لأحد من طلاب العلم أن يكون فتنة للناس في دينهم بأن يناظر بالجهل. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله ينهى عن تأليف الكتب في الرد على أهل البدع، كذلك كان الإمام أحمد، وكان الإمام مالك يقول أخشى أن يظهروا عليه فتكون فتنة. وكذلك المناظرة عندما تكون من غير عالم لربما قرر الباطل، والكثير من أهل البدع إنما دخلوا في البدع بمناظرتهم لأهل البدع، كما ذكر الإمام السجزي في مقدمة كتابه الرد على من أنكر الحرف الصوت أن ابن كلاب والأشعري والقلانسي ما قرروا القول في الكلام، وهو أن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي إلا بعد مناظرتهم للجهمية، فألزموهم ببعض الإلزامات التي ما استطاعوا أن يتخلصوا منها فقالوا بهذا القول الباطل. ولهذا كثير من الأشاعرة لما كانوا يناظرون أهل البدع يبقون في قول متوسط بين أهل السنة وبين خصومهم، ولربما أتوا بالأمور العجيبة التي لا يقبلها عقل مع فساد قول المخالفين لهم، إلا أن قولهم قد يكون بالنظر إلى العقل أقرب من قولهم، مثل قولهم في القدر، وقول الأشعري إن العبد له قدرة غير مؤثرة، ومثل قولهم بالكلام النفسي، وغيرها من المسائل التي إنما قالوا بها بسبب مناظرتهم لأهل البدع. وأما ما يتعلق بالمناظر من الخصوم أو من غيرهم من المخالفين من أهل السنة فإنه ينظر في قصده وفي نيته، فإن كان يريد الانتصار لقوله ويريد الدعوة لمذهبه أو لمخالفته فإنه لا يناظر. ومن هنا كان أهل البدع ينهون عن مناظرة أهل البدع لأنهم لا يريدون الحق. ومن أشد أهل البدع خصومة وجدلا هم الرافضة الذين ليس لهم مقصد في طلب الحق والهدى، وإنما يجادلون بالهوى. وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة الجدل والخصومة مع هؤلاء في هذه الأماكن، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في الساحات المجاورة له، وبدعوى من بعض الشباب طلاب العلم أنهم يريدون دعوة هؤلاء، ثم يتجمع العوام حولهم، ولربما سمعوا من بعض شبه الرافضة ما يكون سببا لفتنتهم في دينهم، فإن هذا غير مشروع في حق هؤلاء. وهؤلاء فرغ منهم العلماء قديما وعرفوا ما عندهم، فهؤلاء إما عوام سذج لا وزن لهم، ومهما أقنعتهم بالحجة وبقي متحيرا فإنه يرجع إلى أئمته ويعيدون غرس تلك العقيدة الفاسدة في نفسه، وهذا أمر مجرد. وإما أن يكون إمام من أئمته في الضلال فهؤلاء لا يقبلون الحق ولا يطلبون الهدى إلا أن يشاء الله عز وجل. وأما من علمنا منه صدق النية في طلب العلم وأنه يريد الحق فإنه يؤخذ لعالم من علماء المسلمين ويجتمع به في مكان لا يكون في ملأ ولا يكون في اجتماع للناس، ويناصح ويبين له، فإن قدر العالم أنه يريد الحق بين له، وإن قدر أنه يجادل ويناظر فإنه يمتنع من مجالسته. وهكذا سائر أهل البدع فإنه لا تجوز مناظرتهم، وكثرة الخصومات والجدل وإضاعة الأوقات. والجدل قد يكون محببا لبعض الناس على ما شغفوا به وما تميل نفوسهم إلى الجدل، فينبغي لطالب العلم أن يضبط نفسه بضابط الشرع، وأن نرجع إلى أصول أهل السنة، فإن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح به أولها. وينبغي أن نكون على يقين مهما زينت لنا أنفسنا أن بمناظرتنا لأهل البدع سننتصر لدين الله ونفحم الخصوم، فقد كان السلف أقوى منا حجة، ومع هذا تركوا مناظرة هؤلاء. وأما ما جاء عنهم من المناظرات فهي متحققة، فإنها قد تحققت فيها الشروط التي ذكرت. وأما ما يتعلق بالشروط المتعلقة بموضوع المناظرة فقد كان السلف ينهون عن المناظرة في القدر وفي باب الأسماء والصفات، وكثرت المناظرات عنهم نسبيا في أبواب العلم في المسائل العملية بالنظر إلى المسائل العقدية. ولهذا كان أهل العلم يتناظرون في المسائل العلمية لأنه يعرف الحق ويتضح. وأما جدل أهل البدع في القدر ولما قدر الله ولم يقدر ولما هدى فلان ولم يهتدي فلان فإنه لا سبيل لإقناع هؤلاء، فالقدر سر الله ومهما خاض الناس فيه فلن يأتوا بشيء. وكذلك مناظرة أهل البدع في باب الأسماء والصفات والخوض في الكيفية وإقناع الناس، كما يزعم الآن البعض يقول الناس لا يقتنعون أن نقول لهم إن الله عز وجل قد استوى على العرش وإنه ينزل إلى السماء الدنيا، نريد أن نقنعهم. سبحان الله، نقنعهم بهذا في أنفسنا؟ إن لم يهتدي هؤلاء بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ستكون الهداية في كلامنا؟ ثم إن لن نأتي بشيء، ولن نأتي إلا بالضلال بعد السلف. فإن الذي لا يقنع بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويكابر في مدلولات النصوص ويزعم أن هذه النصوص لا دلالة لها، أو أنه لا يفهم معنى للاستواء ولا للنزول كقول المفوضة، أو يفهم منها المعاني الباطلة وأنها مشابهة لما يثبت للمخلوقين كقول المشبهة، أو أنه يفهم منها التأويل الباطل الذي لم تدل عليه النصوص ولم تدل عليه اللغة بوجه من الوجوه كقول المعطلة المؤولة، فلا حيلة مع هؤلاء. فينهى عن المناظرة في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، وفي أبواب العقيدة، وفي علم الغيب، فيما أخبر الله عز وجل عنه من الأمور الغيبية. وأما إذا جاء شخص يريد أن يستظهر الحق ويعرف الأدلة ويعرف الدليل على مسألة كذا ولما قال أهل السنة بكذا، فنحن نبين له الأدلة. إذا قال ما هو الدليل على علم الله السابق، نبين له. إذا قال ما هو الدليل على أن الله كتب أو قدر أو شاء، نبين له. ومن هنا أيضا في مقابل هذا ينبغي الصبر على طلاب العلم من أهل السنة الذين هم حريصون على الفهم، فإذا ما لمسنا من بعضهم تجاوز لهذه الأصول فهذا لا يعني أنه صاحب هوى، وإنما قد يقع بعض طلاب العلم في الخطأ وهو لا يشعر. لكن ينبغي علينا أن نتأدب جميعا بأداب طلاب العلم، وأن نكون على معرفة ودراية بهدي السلف في هذه المسائل، وأن نكون على اتباع لهدي سلف الأمة، وأن لا ننخدع بأقوال بعض المعاصرين الذين هم حقيقة في معزل عن كلام السلف، ويعرضون النصوص على عقولهم، ويأتون يتكلمون في المسائل فرغ منها من قديم وبين السلف موقفهم منها، ويريدون في هذه العصور المتأخرة أن يأتوا بشيء لم يكن عليه السلف. فنحن على يقين أن ما كان عليه السلف هو الحق والهدى، وأنهم إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا عن علم. قال: احتج آدم وموسى عليهم السلام عند ربهما عز وجل. إن هذه المحاجة يوم القيامة تكون عند الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن هذه المحاجة إنما يراد بها الحق، فإنها تكون عند رب العالمين. ومعلوم أن المتناظرين عندما تكون المناظرة عند عظيم وعند صاحب مكانة من العلماء، فإنه يحصل لهما التجرد من الهوى، فكيف إذا كانت المناظرة عند رب العالمين من نبيين ولهما تلك المكانة، كلاهما مكلمة، فآدم كليم الله وموسى كليم الله، ولهما من المنزلة والمكانة عند الله عز وجل الشيء العظيم. قال: فحج آدم موسى. هذا فيه بيان أن الحجة كانت لآدم، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا كما جاء في هذه الرواية: فحج آدم موسى، أن الغلبة كانت في الحجة لآدم. فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته. هنا قبل المناظرة قدم موسى عليه السلام بين يدي مناظرته الثناء على أبيه وعلى المناظر لما في هذا من قرب النفوس وتقريب النفوس للحق ولسماعها للهدى، فذكر بعض فضائل آدم عليه السلام، ومنها قال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وهذه فضيلة كما قال الله عز وجل لإبليس: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فهي فضيلة اختص الله عز وجل بها آدم دون سائر بنيه الذين خلقهم الله عز وجل بكلمة كن، وخلقهم على ما هي العادة من خلق البشر من ذكر وأنثى، إلا عيسى عليه السلام فإنه خلق من أنثى بلا ذكر، وحواء خلقت من ذكر من ضلع آدم بلا أنثى، وأما ما عداهم من المخلوقات فإنهم خلقوا على عادة خلق الله عز وجل في البشر، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخلق من نور كما يزعم الغلاة، وإنه لم يخلق قبل أن يشأ الله عز وجل أن يوجد وأن يولد عليه الصلاة والسلام. قال ونفخ فيك من روحي، وهذا كما قال الله عز وجل في خبره عن آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأخبر الله عز وجل عن آدم أنه سواه بخلقه ثم نفخ فيه من روحه، والروح هنا المضافة إلى الله عز وجل مخلوقة إضافة تشريف كما يقال بيت الله وناقة الله، وليست الروح التي نفخت في آدم هي من الله عز وجل بمعنى أنها صفة لله عز وجل، وإنما هي مخلوقة، وهذا كما قال الله عز وجل في مريم فنفخنا فيها من روحنا، فإن الروح مخلوقة هنا كما قال ابن كثير، وهي عن طريق جبريل وهو يسمى بالروح، نزل به الروح الأمين، فجبريل هو الروح الأمين، والقرآن روح وهو صفة من صفات الله، وجبريل روح وهو خلق من مخلوقات الله. والروح التي نفخت في آدم وفي مريم عليه السلام لما خلق عيسى، ولهذا جعل الله عز وجل آدم كمثل عيسى لنفخ الروح فيه عن طريق الملك، فالروح المضافة هنا لله عز وجل هي مخلوقة، ولذا قال الطبري في معنى هذه الآية أي جعلته حيا، أي جعلته حيا بهذه النفخة. قال وأسجد لك ملائكته، وهذه أيضا فضيلة لآدم لما أسجد الله عز وجل له الملائكة وأبى إبليس واستكبر وكفر، فهي فضيلة لآدم حيث أسجد له الملائكة وأسكنك في جنته، فإنه أدخله الله الجنة بعد أن خلقه ونفخ فيه الروح، وبعد أن علمه أسماء كل شيء أسكنه جنته هو وزوجته، وبقي في الجنة حتى أخرجهما الله عز وجل منها بسبب معصيتهما. وقد اختلف في هذه الجنة التي دخلها آدم هل هي جنة الخلد أم أنها جنة في ناحية من الأرض، وقد ذكر الشيخ الإسلام في بعض كتبه أن قول أهل السنة أنها جنة الخلد، وقد ذكر أن القول بأنها جنة في الأرض أنه قول بعض أهل البدع، ثم ذكر في كتاب النبوات وهو من آخر كتبه أن قول أهل السنة أن هذه الجنة هي جنة الامتحان، وهي جنة في ناحية من الأرض في مكان مرتفع، وأما جنة الخلد فإنه من دخلها فإنه لا يخرج منها، والشيطان لا يدخل الجنة. وعلى هذا فالصحيح أن هذه الجنة هي جنة الامتحان وليست جنة الخلد على الصحيح من أقوال أهل السنة. ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، هذا هو وجه المحاجة والمناظرة، أن الله عز وجل امتد الله عز وجل عليك بهذه الفضائل وهذه المناقب، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. وقوله أهبطت الناس، وإن كان هذا الهبوط إنما هو له ولزوجته، لكن لما كانت الذرية في صلبه فلما هبط كان في هذا هبوط الذرية معه، ولو كان في السماء أو كان في الجنة لكانت الذرية معه في الجنة. قال أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، وهذا مما يدل على أن خروج من الجنة هو بسبب خطيئته، ولهذا من حسن أدب موسى عليه السلام لم يقل أهبطهم الله وأخرجهم من الجنة، وإنما أسند هذا الفعل لما كان فيه مصيبة إلى المتسبب، وهذا هو الصحيح في أن المصائب والذنوب أنها تضاف إلى العبد إن كان الله عز وجل هو المقدر لها. قال أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض وأخرجتهم من الجنة، في بعض الروايات أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي. هنا آدم قابل الثناء بالثناء وقابل الحجة بالحجة، وهذا أيضا فيه وجه للحجة، أنه كما أن موسى ذكر هذا في حق آدم وكيف يحصل منه هذا، فكذلك موسى هو صاحب هذه المناقب، فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته، وهذا دليل أن الرسالة اصطفاء وأنها لا تنال بالعمل كما يزعم بعض أهل البدع أنها تحصل بالعمل، وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل فلا تنال بالعمل. فلو أن رجلا بلغ ما بلغ من العمل فإنه لن يرتقي إلى مرحلة النبوة ولا الرسالة، وإنما يرتقي إلى مرحلة الولاية والصديقية التي هي أعلى الدرجات والمقامات التي تنال بالعمل، وأما الرسالة فهي اصطفاء من الله عز وجل لا تنال بالعمل، وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل. اصطفاك الله برسالته وبكلامه، لأن الله عز وجل كلمه كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فموسى مكلم من الله عز وجل، امتن الله عز وجل عليه بالكلام، قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالاصطفاء بالرسالة وبالكلام هو في ذلك العصر، وأما الرسالة والكلام فثبتت لغير موسى، ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثبتت الرسالة والكلام، وإنما هذا اصطفاء على أهل عصره. والذي يشكل عليه قول الله عز وجل اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أن موسى هو المكلم الوحيد ينظر إلى قوله اصطفيتك برسالتي، فهل موسى هو الرسول الوحيد؟ الرسل كثر، فكذلك ما يقال في الرسالة يقال في الكلام، فإن الاصطفاء هنا اصطفاء على أهل عصره، وأما الكلام والرسالة فقد ثبتت لغيره كما ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأعطاك الألواح وهي التوراة، ألقاها الله عز وجل عليه مكتوبة في الألواح كما قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتب الله عز وجل له التوراة في الألواح، والتوراة مما اختص الله عز وجل بكتابته من بين الكتب، كما أن آدم مما اختص الله عز وجل من بين خلقه بأن خلقه بيده، ولهذا ورد في الحديث أن الله لم يخلق شيئا بيده أو لم يباشر شيئا بيده إلا أربع، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، فهذا مما باشر الله عز وجل فعله بيده كتب، فثبتت له المناداة والقرب والمناجاة، والمناجاة هي المناجاة في السر، والله عز وجل نادى موسى واختصه بكلامه. وقيل كما ذكر ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قربه حتى سمع صريف الأقلام، قال ابن كثير صريف الأقلام بكتابة التوراة، ولكن جاء في الطبري صريف الأقلام في اللوح المحفوظ، فإذا كان كذلك فيكون هذا من تقريب موسى لله عز وجل ورفعه إلى الله عز وجل. ومعلوم أن قرب العبد أن قرب الله من عباده يحصل بنوعين كما ذكر شيخ الإسلام، قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده، فالأول هو بتقريب القلوب لله عز وجل في أثناء السجود وكذلك بقربه منه في الجنة، والثاني بقرب الله عز وجل من عباده في النزول عندما ينزل إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله. قال فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة من قبل أن يخلقني، قال موسى 40 عاما، وهذا فيه بيان أن التوراة كتبت عند تقدير المقادير، وأن الله عز وجل كتب هذا في التوراة. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى، وهذا دليل على أن هذه الآية موجودة في التوراة، وأن موسى وجدها في التوراة، والتوراة كتبت قبل خلق آدم 40 سنة، فدل على أن هذا مقدرا، أن هذا أمر مقدر من الله. قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، في بعض الروايات قال 3. ووجه المحاجة هنا أن آدم احتج بالقدر وأن الله قدر هذا الأمر عليه، ولكن هذه المناظرة كما قال أهل السنة، قال المحققون من أهل السنة، هي ليست من المحاجة بالقدر على الذنوب، فإن موسى لم يحتج على آدم لكونه أذنب، وإنما احتج عليه بالمصيبة التي حصلت بسبب ذنبه، ولهذا قال شيخ الإسلام لم يقل له لما أذنبت، وإنما قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، أبص الناس من الجنة، فهو إنما احتج بالمصيبة، احتج للمصيبة التي وقعت وحصلت بسبب فعله. ثم آدم لما كان هذه المصيبة مقدرة احتج بالقدر عليها، وأخبر أن هذا كان مقدرا عليه قبل أن يخلقه الله عز وجل لحكمة يعلمها، فبين أن هذا الأمر مقدر وأنه سينفذ إذا كان الله عز وجل أخبر عنه في كتبه أن آدم سيعصي. ومما ينبغي أن يعرف أن هذه المناظرة ليست في الاحتجاج بالذنوب، احتجاج بالقدر على الذنوب، كما هو شأن أهل البدع الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، بالقدر على الذنوب والمعاصي، فإذا قيل لأحدهم لما أذنبت يقول قدر الله عليه هذا الأمر، فهذا ضلال. ولهذا كان أهل العلم يقولون يعاقب هذا ويقال إن الله قدر علينا العقوبة، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على رجل مخالفة قال إن الله قدر علي هذا، فجلده وقال والله قدر علي أن أجلدك. فكما أنه يحتج بالقدر يعاقب ويحتج عليه بالقدر في العقوبة، ولكن هذه المحاجة والمناظرة ليست في الذنوب، ولهذا قال محققون فموسى أعلم بالله عز وجل وبدين الله من أن يحتج بالقدر على الذنوب، بأن يحاج أباه في الذنب وأن يناظره في ذنب تاب الله عليه منه، وإنما احتج للمصيبة التي حصل. وكذلك آدم عليه السلام هو أعلم بالله عز وجل وبدينه من أن يحتج بالقدر على ذنبه، والذي يدل على هذا أن آدم لما عصى ما احتج بالقدر وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه من المفارقات بينه وبين إبليس، فإن إبليس لما عصى قال بما أغويتني، وآدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ولهذا تاب الله على آدم وكتب الله عز وجل الشقاء على إبليس بسبب مكابرته ومعاندته، فآدم نسب الذنب إلى نفسه قال ربنا ظلمنا أنفسنا واستغفر وتاب ولم يحتج بالقدر، فدل على أن حجته هنا ليس الاحتجاج بالقدر على ذنبه، وإنما هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة المقدرة التي قدرها الله عز وجل عليه وعلى ذريته لحكمة يعلمها الله. ومنها أن يتميز المؤمن من الكافر وصاحب الهدى وصاحب الضلال، فيرفع الله عز وجل المؤمنين أعلى الدرجات في الجنة. ومن هذه الحكم أنه كان في ذرية آدم من هو أفضل من آدم، عليه السلام وعليهم السلام جميعا. فأولو العزم كانوا أفضل من آدم، وإنما حصلت هذه بسبب إهباط الذرية إلى الأرض، وحصل الامتحان والابتلاء، فرفع الله عز وجل بعض الذرية فوق أبيه. والحكم عظيمة، ولله عز وجل حكمة في خلقه وفي تقديره. والعقل أدرك هذا أم لم يدرك؟ فإن لله عز وجل الحكمة البالغة في ما قدر في تقديره وفي خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، أي أن الحجة كانت في آدم على موسى، وهذا دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لآدم، وأن الغلبة كانت في هذه الحجة لآدم. والشاهد من هذا الحديث لموضوع الكتاب هو ما ذكر آدم من تقدير الله عز وجل هذه المصيبة عليه وعلى ذريته قبل أن يخلقه بأربعين سنة، فكان هذا الحديث مناسبا أن يبدأ به الكتاب، وفيه إشارة إلى أن الأمور مقدرة قبل خلق المخلوقات. فأغنى هذا الحديث عن الترجمة لهذا المعنى، وهو أنه قد تضمن بيان تقدير الله عز وجل للمقادير قبل خلق الله عز وجل للمخلوقات، وهذا كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة في تقدير الله عز وجل المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ونستكمل دراسة الرواية الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم، ولعله أن يكون في رمضان إن شاء الله، فنظرا لما فات من الوقت سنأخذ بعض الدروس إن شاء الله في بداية الشهر درسين إن شاء الله، ثم بعد ذلك ننظر في الاستمرار أو في التوقف بحسب رغبة الأخوة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم احتج فعل ماض، وهي تدل على أنها قد جرت بينهما، فكيف الجواب على هذا إذا قلنا أنها ستكون يوم القيامة؟ المقصود هنا هو الإخبار عن هذه الحجة، والله أعلم بها، أنها تكون يوم القيامة أو تكون يعني عند الله عز وجل، لأنه ورد في حديث في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي الأنبياء وأنهم كانوا يخاطبونه ويخاطبه، ولا يبعد أن تكون هذه المحاجة قبل يوم القيامة. لكن إن جاء ما يدل على أنها يوم القيامة فإن هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، لكن هذا لا يلزم. نعم. يقول: هل الأقلام ما زالت تكتب إلى يومنا هذا الحديث حتى سمع صريف الأقلام، أم الكتابة انتهت وإنما هذا إخبار فقط؟ الأقلام ليست قلما واحدة، وإنما هي متنوعة، فهناك القلم الذي كتب به المقادير السابقة، وهو الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام، وهذا لا ليس فيه كتابة. وأما الكتابة في التقدير ما يقدر الله عز وجل في الأجنة في الأرحام، فهناك تقدير يتعلق بالأجنة، وهناك تقدير حولي في ليلة القدر، وهناك تقدير يومي في كل يوم، وهناك تقدير عند أخذ الله الميثاق. فهذه المقادير دلت، والأقلام خمسة كما دل على هذا التقسيم. فأما القلم الأول وهو قلم اللوح المحفوظ فإنه ليس فيه زيادة، وقد جفت الأقلام بالمقادير وقدرت، وليس هناك زيادة أو نقص. وإذا قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فالمحو والإثبات قال العلماء في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا إثبات. يقول: ما حكم المناظرات التي تكون في القنوات الفضائية بين أهل السنة والرافضة، وهي تكون على الهواء المباشر، ومن المعلوم أنه قد يرجع إلى أهل السنة من الروافض العوام بعد المناظرة؟ هذا غير صحيح، وهو مخالف لهذه السنه، وقد نصحنا بعض الإخوة الذين شاركوا في هذه المناظرات واستجابوا، ونسأل الله عز وجل يعني أن يرفع هذه الفتن التي هي سبب لفتنة أهل السنة وصرفهم عن عقيدتهم. يقول: ما هو التفريق الدقيق بين القضاء والقدر؟ القضاء سيأتي حقيقة الأسئلة في هذا الباب الكثير منها سيأتي. القضاء هو سابق، القدر هو سابق للقضاء، فالقدر أولا والقضاء ثانيا. وقال بعض العلماء: القضاء والقدر بمثابة الثوب الذي يفصله الخياط، فهو قبل أن يقضيه يقدره، فالتقدير هو بمثابة التفصيل، والقضاء هو بمثابة الخياطة. فالتقدير أولا والقضاء ثانيا. والقدر إذا اجتمع القضاء والقدر بينهما اشتراك في المعنى، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. فإذا قيل القدر منفردا دخل فيه القضاء، وإذا قيل القضاء منفردا دخل فيه القدر. ولكن إذا اجتمع يكون القدر بمعنى التقدير السابق، والقضاء هو الخلق والفراغ من الأشياء. يقول: نلاحظ أن المؤلف لم يبدأ كتابه بالحمدلة والخطبة، فما هو تعليقكم؟ الأمر فيه سعة، ولذكر ببدء الكتاب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مشتملة على الذكر وعلى الثناء، وهي التي وردت النصوص بأن الملائكة يعني تحرص على هذه المجالس ومجالس الذكر، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة كتاب الله عز وجل. فالأمر فيه سعة، وقد يكون أيضا المؤلف يعني بدأ كتابه بهذا لكنه لم ينقل لنا، ونحن نحسن الظن، وإن كان أيضا في الأمر سعة كما ذكر. لعلنا نتوقف عند هذا نظرا للارتباط بمحاضرة إن شاء الله ستكون بعد المغرب في مسجد الخيرات في الدعيفة، ولعل بعض الإخوة يعني أخبرت بمكان الموعد والاجتماع، وهو بعد المحطة التي هي قبل معارض السيارات على يمين الطريق، في أول الطريق بعد هذه المحطة سيكون هناك منعطف. في بداية هذا المنعطف سنجتمع هناك إن شاء الله قبل الصلاة، سنمر بهذا الطريق. إذا كان هناك أحد موجود من الأخوة نذهب إلى المسجد، ومن عرف المسجد يذهب له مباشرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه.